أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه في الأمر الثامن والتاسع ما يرجع إلى أن البحث هذا البحث بحث اجتماع عندما الناس وموارد الاجتماع هل هي داخلة في بحث التعارض أو في بحث التزاهم ذات حال الكلام في المقام. ولكننا ذكرنا المائز بين التزاهم والتعارض في بحث الضد مفصلان، وذكرنا أن التزاهم إنما يتحقق فيما إذا لم يكن بين الحكمين المجهولين تناف وتعاند في مقام الجهل، وإنما يكون التنافي في مرحلة الانفصال، فلا يتمكن المكلف من امتثال كلا الحكمين، وإلا فلا تكاذب بين الحكمين أصلا، وكل من الحكمين مجهول بالشريعة المقدسة على نحو القضية الحقيقية. وإذا امتثل أحد الحكمين كان الحكم الآخر مرتفعا بانتفاء موضوعه لعدم قدرة المكلف على امتثاله، فهو من باب ارتفاع الحكم بارتفاع الموضوع. وأما في باب التعارض فالتنافي إنما هو في مقام الجهل، وثبوت أحد الحكمين يستلزم نفي الآخر في مقام الجهل مع قطع النظر عن قدرة المكلف وعجزه في مرحلة الامتثال. فثبوت أحدهما يستلزم نفي الآخر مع ثبوت موضوعه، لا أنه ينتفي بانتفاء موضوعه، بل الموضوع ثابت ولكن حكمه غير ثابت، لأن ثبوت الحكم الآخر يستلزم عدم هذا. فلا جامع بين البابين أصلا إلا مفهوم التنافي، الحكمان متنافيان. وأما التنافي في مرحلة التزاهم مع التنافي في مرحلة التعارض فبينهما بون بعيد، لا يجمعهما جامع إلا مفهوم التنافي. وعلى هذا فلا حاجة إلى هذا التفويل الذي ذكر قدس الله نفسه، ولا يرجع إلى محسن أصلا ما ذكره قدس الله نفسه في هذين الأمرين، الأمر الثامن والتاسع. بل الصحيح في المقام على ما ذكرنا هو أننا لو التزمنا باستحالة اجتماع الأمر والنهي، وأن الأمر يسري إلى متعلق النهي كما أن النهي يسري إلى متعلق الأمر، فموارد اجتماع الأمر والنهي داخلة في باب التعارض لا محالة. لا يمكن أن يكون موضوع واحد محكوما بحكمين الوجوب والتحريم، فلا بد من رفع اليد عن أحدهما، ويقع الكلام في تقديم الوجوب على التحريم أو تقديم التحريم على الوجوب. ذكرنا تفصيله ليلة الأربعاء، يعني باب التعارض فلا بد من الرجوع إلى الدليلين وترجيح أحدهما على الآخر أو أنهما يتساقطان، فيرجع إلى أصل لفظي فوق أو إلى أصل عملي. هذا بناء على التعارض، فالمقام يدخل في هذا الباب ولا بد من الرجوع إلى مرجعات باب المعارضة. وأما إذا قلنا بالجمال لأنه لا مانع من جعل الحكمين لعدم سراية أحدهما إلى متعلق الآخر، فإما أن يفرز وجود المندوهة في المقام و اخرى یفرز انه لا منروحة بالمقام ففی مثل الصلاة فی الدار المغصوبة قد یفرز ان المکان منحصر بالمکان المغصوب فلا يتمكن المكلف من الصلاة في غير الدار المغصوبة وقد يفرز أن المكان الآخر موجود المكان المباح وإذا أراد أن يصلي في المكان المغصوب فلا بد له من ارتكاب المحرم لأن التصرف في مال الغير من دون اذنه غیر جائز و حرام شرعا اذا فرضنا انه لا مندوحة في البين فلو اراد ان يصلي لا بد له من الصلاة في الدار المغصوبة فهذا من موارد التزاحم الجزما يعني ليس هنا مانع في مرحلة الجهل من جعل وجوب الصلاة على من يتمكن من الصلاة ومن جعل بحرمة الغسل على من يتمكن من ترك الغسل هذان الحكمان ليس بينهما تراف في مرحلة الجهل لا يلزم منهما اجتماع زدين ولا اجتماع نقيزين كل منهما مجعول على نحو القضية الحقيقية بالنسبة إلى القادر غاية الأمر أن المكلف في مثل هذه الصورة انحصار المكان بالمكان المغصوب لا يتمكن من امتثال التكليفين معا إما أنه يترك الصلاة فلا يتصرف في الدار المغصوبة أو أنه يصلي ولكن يلزمه الغسل فهو غير قادر على امتثال كلا التكليفين الوجوبي والتحريمي فالباب باب التزاحم لا بد من الرجوع إلى قواعد التزاحم وترجيح الأهم على غير الأهم على ما تقدم أجنبي عن هذا الباب عن باب التعارض بالكليه فلا يرد بل ما ذكر الذي اشار اليه صاحب الكفايه قدس الله نفسه في البابين ان الفقهاء لماذا يعاملون مع مثل اكرم كل عالمين او اكرم عالما ولا تكرم فاسقا معامله المتعارضين فالنسبة بينهما عموم من وجه ولا يعاملون هذه المعاملة في مثل سل ولا ترسب بل يعاملون مع هذا معاملة التزاحم هذه على القاعدة لا نحتاج إلى أمر خارجي كما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه أنه أحرزوا في المقام وجود الملاكين ولكن في اكرم عالما ولا تكرم فاسقا او اكرم العلماء ولا تكرم الفساق لم يحرز وجود الملاكين ذاک من باب التعارض وهذا من باب التزاحم كل هذا لا محصل له التزاحم والتعارض لا يرجعان يعني لا يتوقفان على القول بثبوت بتبعيه الاحكام للمصالح والمفاسد كما تكلمنا في هذا مفصلا بل التعارض معناه استحالة الجمع بين الحكمين في مرحلة الجهل لا يمكن أن يرجع لهذا وذاك قلنا بأن الأحكام تابعة للمصالح أم لم نقل بذلك الشيء الواحد لا يكون واجبا وحراما لا يكون واجبا ومباحا لا يكون مستحبا وحراما وهكذا الاحكام الخمسه لا يجتمع اثنان منها في مورد واحد فبناء على استحاله اجتماع الامر والنهي وان الامر يسري الى متعلق النهي هذا من موارد التعارض سواء قلنا بتبعيه الاحكام للمصالح والمفاسد ام لم نقل باجنبي هذا انذاك نفس جعل الحكمين غير معقول في مورد الاجتماع، بل لا بد من دفع اليد عن احدهما كما في مثل اكرم العلماء ولا تكرم الفساق. واما على الطرف الاخر اذا قلنا بالجواز وان متعلق الوجوب غير متعلق الحرمه، ولم يسر احد الحكمين الى متعلق الاخر، لم يبق في البين الا ان المكلف غير قادر على الامتثال خارجها، الا الجان لا مانع منه في نفسه. بقية المكلفين يصلون ولا يغصبون، قد قادرون على الجمع بينهما في مرحلة الامتثال، ولكن هذا المسكين لا يتمكن. إذا أراد أن يصلي لا مناص له من الصلاة في الدار المغصوبة، كرهان من جهة الاضطرار من جهة الإكراه ليس له مناص من ذلك، فهو غير قادر على امتثال كلا الحكمين، عدم الفعلية لعدم القدرة. حينئذ لابد من ترجيح احد الحكمين على الاخر من جهة الاهمية فيتقدم، ويكون هذا اجنبيا عن باب التعارض بالكلية. ولو فرضنا ان في الخارج مندوهة لم ينحصر المكان بالمكان المغصوب، بل هنا مكان آخر يمكن المكلف أن يصلي فيه باختياره صلى في المكان المغصوب، فهل هذا أيضا يدخل في باب التزاهم بناء على القول بالجواز، أو هذا خارج عن باب التزاهم كما كان خارجا عن باب التعارض بناء على الجواز؟ ايضا تقدم الكلام في هذا مفصلا في بحث الزيد، وذكر شيخنا الاستاذ قدس الله نفسه ان هذه الموارد التي يكون الامر فيها متعلقا بالطبيعي الجامع، وكانت الحرمة متعلقة بفردين ملازم لهذا، يعني لبعض افراد الواجب، اذا اوجد المكلف باختياره الطبيعي الواجب في ضمن هذا الفرد ادخل هذا في باب التزاهم. ومن جمله موارده ما اذا صلى، بلي ما انه مكلف بإزالة النجاسة عن المسجد فورا. ذكر أن هذا من موارد التزاهم، مع أن الأمر بالصلاة لم يتعلق بالصلاة في هذا الزمان معينا، وإنما هو متعلق بالجامع بين المبدأ والمنتهى، والمكلف باختياره يطبقه على هذا الفرد، وإلا فهذا الفرد ليس بمتعلق للأمر. ما لا يجتمع مع الإزالة خارجا إنما هو حصة من الصلاة، وهي الحصة الواقعة في هذا الزمان بينه، وهذه الحصة لم يتعلق بها أمرون، وما تعلق به الأمر وهو الطبيعي الجامع بين هذه الحسة وغيرها من الحسات، ذاك غير مزاحم لهذا الواجب، يعني وجوب الإزالة، فإن المكلف يمكنه الجمع بين الأمرين، فأن يزيل النجاسة فعلا ويصلي بعد ذلك، هذا قابلون. وذكرنا هناك أن في هذه الموارد لا يتحقق التزاحم أصلا، لأن التزاهم متقدم بتنافي الحكمين في مرحلة الامتثال، وليس هنا تنافي وتعاند بين الحكمين في مرحلة الامتثال، إذ المكلف قادر على امتثال كلا الحكمين، أن يزيل النجاسة من المسجد وأن يصلي، ليس هنا تزاهم. نعم هذه الحسة لا يمكنه أن يأتي بهذه الحسة ويزيل النجاسة، ولكن هذه الحسة لا خصوصية لها، ولم يتعلق أمر بخصوص هذه الحسة أصلا. كيف يكون من هذا من موارد التزاهم؟ أيضا من هذا القبيل ما تقدم من أن المكلف إذا دار أمره بين أن يقضي بينه أو أن يصرف هذا في كفارة إفطار شهر رمضان مثلا، عنده مقدار خاص من المال لا يفي بكلا الأمرين، إما أنه يقضي به دينه أو نفرض أن عنده بل واجب النفقة فيسربه في مصارف من تجب عليه نفقته، أو يسربه في كفارة شهر رمضان في إطعام 60 مسكين مثلا، وهو قادر على أن يصوم شهرين متتابعين. قلنا في هذه الموارد لا يكون تزاهم، كما أنه ليس في هذه الموارد تعارض، وذلك لأن الأمر لم يتعلق بخصوص إطعام 60 مسكينا، هذا أحد أفراد التخيير وليس بمأمور به، وإنما الأمر قد تعلق بالجامع بين الإطعام وصوم 60 مسكينا وصوم شهرين متتابعين أو عتق رقبة، هذا الجامع هو المأمور به، ولا تزاهم بين الأمر بالجامع والأمر بإنفاق هذا المال على من تجب نفقته عليه أو في قضاء دينه، لا تزاهم بين الأمرين. يمكنه إيجاد الأمرين معا، يختار صوم شهرين متتابعين ويصرف هذا المال في أداء دينه أو في إنفاق واجب النفقة عليه. كل هذه الموارد خارجة عن موارد التزاهم. موردنا هذا ومحل كلامنا بل داخل في هذه الكبرى، خارج عن مورد التزاهم بالكلية، إذ بعد ما فرزنا وجود المكان المباح وتمكن المكلف من إيقاع الصلاة فيه وتركه الغسل، فكلا الأمرين فعلي بلا تناف في مقام الفعلية، غايته أن المكلف بسوء اختياره يختار هذا الفرد، وإلا فالمولى لم يأمره بهذا الفرد ليقع بينهما التزاهم والتنافي، إذن هذا خارج عن التزاهم كما هو خارج عن التعارض. هذا ملخص ما بل أردنا بيانه في هذه الجهة. من الجهات التي لا بد من معناها في هذا المقام تحقيق حال هذه المسألة، أنها داخلة في المسائل الأصولية أو أنها داخلة في المباحث الفقهية أو أنها من المباد الأحكامية كما قيل أو من المباد التشريعية كما اختاره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه، أو أنها من المسائل الكلامية كما احتمل ذلك بعض، نتكلم في هذا إن شاء الله.